أبو زرعة وجماعة من المحدثين والأئمة القدامى أئمة السلف. على كل حال مسألة النية يعني يعتني بها الإنسان، كثر النيات ويطلب من الله المزيد من فضله سبحانه وتعالى في هذا. هذا يعني لو لم تعمل أي عمل، يعني إلا يعني لو لم تعتني بأي شيء إلا هذا، لأن هذا هو الذي سيفتح لك أبواب عظيمة جدا من يعني من العلم ومن العمل. النية هذه التي يعني ترتفع بها عند الله سبحانه وتعالى، وفعك الله ويزيد في فضله في كل شيء من الدين وزيادة الإيمان والعمل الصالح، كلها النية. أسوأ القصد وكثرة النيات. وأسأل الله من فضله دائما، أسأل الله من فضله أن يفتح عليكم بالنيات، وأن يعني يصرف عنكم النيات يعني السيئة. والنية يا إخوان كما تعلمون يعني أين تكون محلها؟ أين؟ القلب. فلو قلت نويت كذا ونويت كذا، هذه ليست نية، النية محلها القلب. قل في نفسك هذا، في قلبك، ها أنا قصدت كذا بقلبك، لكن لا تتلفظ بها. التلفظ بها بدعة في جميع الأعمال، حج أو غير حج أو صلاة. بعض الناس قل نويت أن أصلي صلاة الصبح خلف هذا الإمام في هذا المسجد ركعتين كذا، هذا بدعة. كل هذه من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه السلف. طبعا أيضا في الحديث إشارة إلى أن ترك إلى أن الترك لأن الترك عمل إلى أن الترك يؤجر عليها الإنسان بالنية. المناهي ممكن الإنسان يعني حتى المناهي يؤجر على تركها، إنما الأعمال بالنيات. الترك من الأعمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني رأيت لو وضعها في الحرام كان عليه وزر. فتركه للحرام بنية خوف من الله، هذا لذلك الرجل الذي أراد أن يزني بالمرأة ولكن قالت له اتق الله فقام عنها وهو بحاجة إليها، فكان هذا من أعظم الأعمال الصالحة لأنه تركها ليش؟ لله. دعا الله بأخلص عمل وترك لله. ترك لله هذا نية، واضح؟ فيؤجر الإنسان أيضا في هذا. لذلك يعني الحرام إذا تركه العبد امتثالا فله يثاب على تركه امتثالا، ويأثم ويعاقب على فعله. فترك امتثالا لله ولوجه الله لا شك أنه يؤجر عليه أيضا. وفي الحديث إنما تركها من جراء لأجله، فهذا يكتب له حسن. هناك بعض الأعمال يقوم بها العبد لله سبحانه وتعالى ويصحبها بعض العبادات، يصحبها أمور دنيوية كالحج مثلا والتجارة في الحج، فأنت تحج لله وتبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى ورزقا في هذا الحج، فهذا لا مانع، لأن الأصل أنك ما حججت لأجل هذا وإنما حججت لله عز وجل، ولذلك أباح الإسلام مثل هذا. كذلك الرجل يعني تزوج امرأة يعني هاجر لله سبحانه وتعالى، وفي أثناء هجرته يعني أراد أن يتزوج في هذه بامرأة أو كذا إذا سافر إلى هذه البلاد، هذه يعني أيضا ما في بأس، لأن هجرته لم تكن أصلا لأجل المرأة وإنما لله عز وجل. و يعني حديث أم سليم، رجل أسلم أبو طلحة أسلم لما أراد يتزوج أم سليم، فقال لها وطلب منها أن يعني تذكر له المهر، فأنا أحب بها، أحب الذهب والفضة وكذا على حسب ما يعلم، فإيش تريدين؟ لا أريد شيئا من ذلك، أريد إيش؟ الإسلام. دلته على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وتزوجها، فكان صداق ما بينهما الإسلام، ولا يعلم أن امرأة كانت أعظم مهرا منه ولا أحسن مهرا منه. طيب هنا كيف يكون هذا؟ كيف أنه أسلم لأجل امرأة؟ يا إخوان، الإسلام أمر يعني أمره عظيم جدا، مصلحته راجحة جدا، فيتجاوز عن بعض هذه الأمور مثل المال والذين دخلوا في الإسلام لأجل المال، المهم أن ينطق لا دخل فيها الإسلام، وهذه الأشياء تتحسن شيئا فشيئا بعد ذلك. لذلك يعني الإسلام خفف فيها وجعل يعني ما جعلها حائل تحول دون دخول في الإسلام، وإنما خفف فيها، لأن المصلحة في دخول الإسلام مصلحة أرجح ويعني وأعظم، فقدم هذا الذي يعني عندي في هذا الأمر. رجل نوى الصوم وقال بالمرة إيش حمية يسمونها الرجيم مع هذا الأمر، ما في بأس، لكن هو أصل الصيام لله عز وجل، فإذا جاءت بعض النيات جانبية فهذا ليس شركا في النية وليس شركا، لأنه ما قصد بها غير الله سبحانه وتعالى، ما يقال قصر به غير الله، واضح ولا؟ يعني ما صام لأجل الناس ولأجل أن يمدحوه، لا، هو صام صيام العبادة الطبيعية، ولكن قال إيش يكون فيه؟ واحد يتوضأ للصلاة ومتوضأ للصلاة متوضأ، ولكن في الحر كذا قال سبحان الله الواحد يعني هكذا يتبرد بهذا الماء وقت، ما في بأس، أن يكون هذه أشياء جانبية لأنها ليست الأصل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه وإن جبينه لا يتفصل عرقا. عبد الله بن يوسف التنسي ثقة متقن توفي 218 رواه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي ومالك ابن انس من منظر الهجره توفي 179 وهشام بن عروه ثقه فقيه رواه جماعه وعروه بن الزبير كذلك من الفقهاء السبعه في المدينه رواه جماعه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والحديث من رواية الأبناء عن الآباء فهشام يروي عن أبيه وعروة يروي عن خالته عائشة وهذا إسناد مدني أن الحارث بن هشام هو صحابي مسلمة الفتح استشهد بالشام في خلافة عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي وقال صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أن الوحي يأتيه على يعني على أنواع أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس مثل صوت صلصلة الجرس كيف الجرس يصلصل فيأتيني هكذا وهو أشده عليه ويكون ثقيل جدا عليه صلى الله عليه وسلم فيفصم عني ولم يقل يفصل لأن الفصل هو قطع بغير إبانة وأما الفصل قطع كامل مع الإبانة يبين هذا عن هذا وينقطع تماما فيعني ينفصل عني فصلا غير تام وقد وعيت عنه ما قال لما ينصرف الوحي مع هذه الشدة فإذا للنبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ عنه هذا الذي قاله سواء كان من القرآن أو كان من السنة وأحيانا يأتيه مثل رجل يأتي للآخر يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيت ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصل يسيل عرقا جبينه يسيل عرق في اليوم الشديد البرد فهذا لا ثقة للوحي إن سنلقي عليك قولا ثقيلة الوحي كان ثقيلا جدا ولذلك كان ينزل عليه أحيانا وهو على دبته فلا تطيق ولا تستطيع الدابة حتى تبرك من شدة الوحي. فهذا يدل على أنه كان يلقى من التنزيل شدة صلى الله عليه وسلم وعناء شديد في طلبه للعلم. ففي الحديث تحمل المشاق في طلب العلم، فيه طلب العلم لا أن طالب العلم لا يترك طلب العلم طول حياته حتى الممات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فيه أسوة لم يترك طلب العلم ونزول الوحي عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. فيه الاعتناء بالطالب واعتناء المعلم بالطالب وتنبيهه للعلم حيث لا ينشغل بشيء آخر، حيث لا ينشغل بشيء آخر. فلما يعني كان ينزج عليه جبريل كان كل الثقل هذا حتى يركز معه تماما ما ينشغل بشيء غير هذا. في بيان أهمية ضبط العلم وتبليغ العلم وفيه أن التمثيل بشيء لا يقتضي التشبيه، التشبيه والتمثيل بشيء لا يقتضي التشبيه به من كل وجه. فإن الجرس يعني منهي عنه، ولكن يعني وافق وشابه يعني نزول الوحي من بعض الجهات وليس من كل وجه. في أن ما جاء بمشقة وعناء يصعب أن يذهب وأن ينسى، فيما جعله الله تعالى للملائكة من تمثل في صور شتى وفي جواز التمثيل. ليه؟ لماذا لا يقال في جواز التمثيل؟ من يعرف؟ بسرعة. التمثيل كذب في كلمة كذب والوحي موجه هذا الكذب. طيب الملائكة الذين تمثل غير التمثيل كيف؟ التمثيل الدعاء يعني هذا الذي جاء في سورة أقرع الملك سورة كذا هذا مو تمثيل، هو أصل أقرع وعامل أبرص هذا ملائكة ملائكة. طيب ما نشبه بالملائكة؟ نعم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربك تشبه بهم؟ هذا تشبه هذا قلب حقيقي لأنه هناك فأنا أقصد أقول إذا كانوا يمثلون خلينا نمثل لهم أحكام خاصة، وإذا كان لأجل الدين أيضا نمثل لأجل الدين نسوي لنا مسرحية إسلامية. بارك الله فيكم. هذا أمر جاء به الشارع كما قد أقسم بالمخلوقات ونهى عن المفسدين. نعم. لعل التمثيل وفي عين الناظر لا في طبيعته وفي كان في سورة دحية رجل معروف. نعم. هذا خاص بالملائكة، وأيضا ما قال به أحد من السلف. إيش دليل الخصوصية؟ سورة مريم تمثل لنا بشرا صغير، هذا شيء. هو أن يتغير في سورة بشر، هذا طبعا لا تستطيع أن تتغير في سورة يعني سورة أخرى تلصي هذا، لكن تستطيع تمثل شكل آخر أو إنسان آخر أو شخصية أخرى. شيخنا، هو كآنية الذهب لما غسلت الملائكة قلب النبي صلى الله عليه وسلم بآنية الذهب واستعملت آنية الذهب، فجاء النهي في الشرع عن استعمال آنية الذهب، فلما استعملت الملائكة علمنا أنه خاص بالملائكة، وإذا جاء النهي في الشرع عنه يعني نقول الأصل من هذا الكذب في شريعتنا حرام لا يجوز. الملائكة يبيح الله لهم ذلك يعني في بأمر من الله سبحانه، ففعلهم هم طاعة، فما فعلنا نحن معصية، بدليل ما ذكر أنه في أشياء يعني لما جاء بطص من ذهب نحن لا يجوز لنا أن نستعمل الذهب ليحصل قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء ما يدل على الاقتداء بهم اقتدينا، وما جاء منهين عنه في شريعتنا انتهينا عنه ونقول هذا خاص بهم. واضح؟ وفي كذلك عرق الآدمي وأنه طاهر، لا سيما من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عرقه أطيب من الطيب صلى الله عليه وسلم. طبعا ليس معنى هذا يعني إذا كان الصحابة يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني هذا أن نتبرك بغيره، عرق النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب من الطيب، وأما عرقك وعرقي وعرق فلان وعرق فلان أعوذ بالله، صح ولا لا؟ فرق كبير، فكيف يقاس هذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في تنوع طرق التعليم، وأن من الأمور المعينة على حفظ العلم وعدم النسيان في أن العالم إذا سئل عن مسألة وكان فيها تفصيل يفصل أحيانا كذا وأحيانا كذا ويجوز كذا ويجوز كذا لتفصيل المسائل، والذي يعني كان من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هنا نوعين فقط، وهناك أنواع أخرى لم يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن جاء في بعض الروايات بعض الأحاديث الأخرى إن الروح القدس نفث في رؤي والإلهام والرؤية الصالحة والتكليم بيت الإسراء بلا واسطة، كل هذا وحي أيضا وأنواع أخرى غير ما ذكر في الحديث، لكن هذا يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني هو الأصل أن يكون كذا وكذا، هناك أحوال أخرى في حديث على أمية

من شهاب الزهري، فلا يذكر اسمه إلا نادرا، عن عروة بن الزبير قدم معنا عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، وهكذا كان الأنبياء كما جاء في الأثر عن ابن مسعود، فكانوا يبدأون أو يبدأون بالرؤى في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني واضحة كما هي. هذا دليل على صدقه، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، أصدق الناس رؤى أصدقهم حديثا، فهذا بحد ذاته دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء والتعبد بعيد عن الناس، في هذا حث على أن يخلو العبد بربه سبحانه وتعالى. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، صلي بالليل والناس نيام، فالخلوة مع الله عز وجل. وهذا كان في غار حراء، وكان يخلو بغار حراء، فهل من السنة أن تخلو الآن بغار حراء؟ نعم، ليس من السنة، من البدع الذهاب والتبرك بهذا المكان، هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل نزول الوحي عليه، لم يكن يعني لم يكن تعبده يعني على وحي وعلى يعني بالقرآن والسنة، وإنما كان شيء هكذا من التعبد لله سبحانه وتعالى ومع مفارقة المشركين، لأن الذي يكون في غار حراء هو في الحقيقة يكون قريب من الكعبة بعيد عن الناس، فغار حراء هو غار مطل على بيت الله الحرام، وليس قريبا هو بعيد، لكن كأنه قريب لأنه لما ترتفع أعلى ترى الكعبة، فيكون هذا يعطي شيء من يعني هيبة الكعبة، شيء من التذكر يعني شعائر الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك يكون بعيد عن الناس. فكان يتحنث يتعبد، جاء تفسير أظن الزهري نفسه، الليالي ذوات العدد، كان كل سنة يعتكف في شهر رمضان في حراء غير الأيام الأخرى، كان يعني اعتكافه بالغار، ونحن نقول الغار نقول الاعتكاف الآن لا يجوز إلا في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، بل يعني على ما جاء في حديث حذيفة وفي المساجد الثلاثة، هذا الاعتكاف، ما يجوز في غار حراء، قد يجوز يعني في أماكن غير المساجد، قد يجوز هذا للنساء عند يعني خشية الاختلاط ونحو ذلك، كما كانت عائشة تجاور بثبير والجبل، يعني كأنها أوجدت فيه مسجدا وبنت فيه مسجدا واعتكفت فيه بمكة. فالمقصود أن الأصل في الاعتكاف المساجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في الغار، تغيرت الأحكام بعد الإسلام يعني بعد نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، قبل أن ينزع يرجع إلى أهله ويتزوج. لذلك طبعا كانت عائشة، كانت خديجة تهيئ له الزاد الذي يأكل منه، كان زاده القديد اللحم المجفف والماء ونحو ذلك، كان يأكل صلى الله عليه وسلم، يأخذ الزاد يعني يطعم في هذه، يتقوى به على طاعة الله في هذه الأماكن أو هذا المكان البعيد. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك وقال اقرأ وأنا ما أنا بقارئ، يعني ليس لي معرفة بالقراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، وغطني ضمني وعصرني، وفي بعض الوقت أخذ بحلقي يعني كأنه خنقه، فخاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، وهذا الشيء العظيم الذي رآه شيء لا يقدر على شيء، ما يعني لم يسبق له أن رأى مثل هذا الملك وعظمة هذا الملك، أنه سد الأفق. تخيل أنت جسد شخص تسد الأفق، أنت أول مرة ترى هذا، ماذا سيحدث لك؟ أنت ممكن تقول من الحال من هول الأمر والخوف منها. فغطه ثم أرسله وخاطبه، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ففي هذا الدليل على الاعتناء بالقراءة، الاعتناء بالعلم، وأن العلم قبل القول والعمل وقبل الدعوة. في هذا رد على جماعة التبليغ، أول شيء اقرأ تعلم، أما هؤلاء يقولون ما يحتاج العلم، اتقوا الله يعلمكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، فلا بد من التعلم. فرجع بها أي بهذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يضطرب، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وهي زوجته وحبيبته، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فآوته وخففت عنه وخدمته أعظم خدمة. من يأتي من الفقهاء كذا من يقول خدمة المرأة ليست واجبة لزوجها، ليست واجبة، هذا كلام، وإن كان يعني هو كلام الجمهور، كلام لا يعني ليس عليه أثار من علم وليس له دليل البتة، إنما خدمة المرأة واجبة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهو عليه النفقة وهي عليه الخدمة، هذه مقابل هذه. أما هم يقولون المتعة، يعني هو يتمتع، قل متعة وهي ما تتمتع، متعة مقابل متعة، خدمة مقابل خدمة، إيش نفقة. واضح ولا؟ خديجة رضي الله عنها كانت تخدمه وتخفف عليه، وقال زملوني زملوني أي غطوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع والخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، خاف أن يكون هذا من الشيطان، أو خاف على نفسي من الموت، وخاف أن يكون أصابه شيء من مس أو نحوه. ولكن ماذا كان كلام خديجة؟ اليوم المرأة لو جاء رجل وأخبر بعض مخاوفه، إيش سوي؟ يدفع حياتك ما يدي، روح شوف إيش بيسوي، المصائب الله تنقل المصائب. لكن خديجة رضي الله عنها امرأة عاقلة مؤمنة صادقة، قالت: كلا والله، سبحان الله، جزمت وحلفت أن الله لا يخزي أبدا. لماذا؟ لأن هناك إشارات وعلامات. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، رجل محسن محب الخير للناس فلا بد أن يكرمه الله ويخزي الله سبحانه وتعالى. فعلمت بأن الله سبحانه وتعالى لا يخزي بأشارات وعلامات ظاهرة، فإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا عرفته بالفطرة رضي الله عنها، مع ما هو معروف في البشر من سنة الله سبحانه وتعالى: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوال الحق. قيلت في من هذه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبر. ها؟ في أبي بكر رضي الله عنه. أحسن، من القائل؟ عبد الله بن بكر الثاني. نعم، ابن دغنة. قال له هذا نفس ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم الوصف رضي الله عنه. الدغنة أو الدغنة. دغنة. دغنة. وإنك لتصل الرحم، طبعا هذه يعني فيها فضل هذه الأعمال العظيمة وأنها أعمال جليلة، ومعظمها أعمال متعدية. فالأعمال المتعدية خير الناس، أنفعهم للناس، خير الناس، هذا يدل على خيرية هذا الشخص، أنه ينفع غيره. ما قالت له: أنت تعتكف تذكر الله وأنك تدعو الله فقط، يعني أشياء خاصة به، لا، إنما وأحسن فما أحسن الله إليك، فالله عز وجل يحسن إليك بإحسانك وبإحسانك للناس. تثبيتك للناس يثبتك الله، السعي في هداية الناس يهديك الله سبحانه وتعالى، السعي في مصالح الناس ييسر الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه من كرب يوم القيامة، اللي هي أشد. الله في عون العبد ما دام في عون أخيه وهكذا. وتعين على نوائب الحق يعني أعمال في الحق تعين عليها. وتحمل الكلب الثقيل عمن لا يستطيع أن يحمل. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة نوفل رضي الله عنه من أسد بن عبد العزة وهو ابن عم خديجة